يقول بارك الله اين اذا احد ظلمني، هل اذا احد ظلمني يعني اكل مالي وتعبي اذا جاء ذكر هذا الظالم وشتمته وعرفت على ظلمه هي غيبة ام لا؟ يعني تريد تتقاضى منه بالغيبة؟ ما يبقى لك اجر، لكن اذا ظلمك واخذ حقك وتعبك، اكل مالك وتعبك واحتسبت ذلك عند الله، اخذته منه يوم القيامة واوفر لك واعظم اجرا. اما يعني ان تستطيل في عرضه فقد تستوفي حقك او تزيد، يبقى الفضل عليك. ف يعني الذي انصح به ان تكظم غيظك وان تصبر وتحتسب يعني ما ظلمك به عند الله، الا ان تدعو الله وتقول اللهم خذ لي بثأري ممن ظلمني ورد علي حقي منه فلا بأس. نعم. أما يعني أن تتشفى وتذكره في كل مجلس، نعم قد تكون استوفيت حقك أو زدت، لكن القصاص سيكون يوم القيامة. أي نعم. إلا إذا أحد سأل عنه يريد أن يعمل عنده فقلت ما فيه إنه مماطل، إنه لا يعطي الأجير أجره من باب التحذير عنه فلا بأس. إذا أحد أراد أن يعمل عنده وخشيت عليه أن يقع فيما وقعت فيه فلا بأس أن تقول ترى هذا ما يعطي الحق صاحبه طالبه، يعني تحذره منه حتى لا يقع فيما وقعت فيه، فهذا من النصيحة على وجه النصيحة. لكن تذكر هذا الظالم كلما جاء ذكره يعني في المجلس تتشفى وتذهب غيظ قلبك وتذهب حسناتك يعني بهذه الإساءة، قد تزيد على حقك، وإذا جاء القصاص يوم القيامة لا تجد لك شيئا. إلا إذا شكوته إلى حاكم ينصفك منه فلا بأس. اي نعم، شكوته إلى من ينصفك به، لكنك تجعله يعني حكاية المجالس من باب التشفي ومن باب هذا لا ينبغي، إلا في التحذير منه أو أن تشتكيه، تستعين بأحد على أن تأخذ حقك منه. هل يجهر بالقول بالتلبية لأداء عمرة لشخص آخر؟ أي التلفظ لبيك عمرة عن فلان. إيه نعم، ما تقول لفلان، تقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أمي، وهكذا. أي نعم، يعني يجوز أن تتلفظ بالنية في العمرة وفي الحج فقط، أما بقية العبادات كالصلاة ونحوها فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. ضعيف ضعيف ضعيف. لك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا صحيح. أي نعم. اللهم صل وسلم. هذه خطبة في يوم النحر وخطب في يوم عرفة، لكن ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا في يوم النحر. نعم. على كل حال هو خطب في عرفة وخطب في يوم النحر وخطب في مواطن، أي نعم، وفيه مقاطع من خطبته تتردد هناك وتتردد في كل موضع من مواضع خطبته صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعه القاصي بدون ميكروفون، الله سبحانه وتعالى بلغ صوته الجميع، كما بلغ الله صوت إبراهيم لما أذن في الحج، أذن بالحج يأتي وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ف فكذلك حصل في حجة الوداع من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم بصوت عادي وبلغ الله صوته يسمعه القاصي والداني، اللهم صل وسلم عليه. وأنتم كذلك. في سؤال في شيء؟ نعم. أخفى اللام، هو قال الحمد لله رب العالمين. أرشده، لكن غالب العوام الذي يقرؤون بهذا يعني بهذا أنهم يخفون اللام. الحمد لله. إذا أسقط اللام ما هو صحيح، إذا أسقط اللام أسقط حرفا منها ليست صحيحة. أي أنت أخاف مخاطرك على إمام المسجد شيء؟ أرشده، قل يا أخي هذا خطير، هذا خطير، وإذا لم تنتهي سأبلغ فيك ولاة الأمر. لا، ما تجتنب المسجد، لا بد أن تغير المنكر بقدر استطاعتك، ولا ضير عليك إذا قلت له هذا القول. قل لا تسقط اللام. لماذا أسقطت اللام؟ أره اللام في كتابتها بالمصحف. قل لماذا تسقط اللام؟ يقول أهل العلم إذا أسقط حرفا من الفاتحة لا صلاة له وهو يستطيع. وعليكم السلام. شوي لو سمحت، شوي بس. كيفية الرمل في وجود الزحام الشديد المختلط بالنساء؟ الرمل عكح بقدر الاستطاعة، قارب بين خطاك، وإذا لم تستطع فلا يجب عليك. إنه هو سنة، الرمل سنة، فعله يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. العمرة لا وداع لها، طواف العمرة، العمرة ليس من واجباتها الوداع ولا من سننها، أي لا وداع لها. أي نعم. ما حكم غيبة غير المسلم؟ طبعا الفاسق المجاهر بفسقه، الكافر المعلن، هذا لا غيبة له، ليس بعد الكفر ذنب. وما حكم غيبة غير البالغ المسلم؟ على كل حال، غير البالغ وهو مسلم لا ينبغي أن تذكره، يعني بما يكره بما فيه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا تظهر الشماتة بأخيك يعافي الله ويبتليك، حتى أن بعضهم قال لقد رأيتني لو عيرت كلبا لخشيت أن يحولني الله كلبا مثله. نعم. صاحب السؤال هذا إما أنه يكتب اسمه لأنه سؤال إثارة، فإما أن يكتب اسمه يتحمل المسؤولية، وإما أن يلقني على انفراد، والثالثة أننا نرفض السؤال. إيه نعم. أنت هو؟ قلت وين الشجاع هذا؟ ولك سؤال ثاني؟ لا يا أخي، تعال اقرب عندي لأني أنا ما أسمع كثيرا. تعال يا شيخ، تعال. نعم يا شيخ. هيا حياك الله. لا، المخيط، هذه الكباسين الكثيرة هذه بمنزلة المخيط، انزع الكباسين، انزعها. اي نعم، اي نعم. خلاص، هذا سؤالك؟ نعم. إذا وجدنا وقت. يقول خرجت من بلدي مصر بنية العمرة عن نفسي ووالدي، فما صحة ذلك؟ على كل حال يكفيك أن تعتمر عن نفسك إذا لم تكن اعتمرت سابقا، أما أن تكرر العمرة تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بعمرة عنك وعن والدك فهذا غير مشروع. يا أخي هذا سؤالك، ها أنت من جماعة التبليغ، ها أنت من جماعة الإخوان المسلمين، ها من جماعة الإخوان المسلمين، إيش رأيك في جماعة الإخوان المسلمين؟ ما هم يطلبون الحكم، يريدون توحيد الحاكمية كما يقال، لا حكم إلا لله، مثل ما قالت الخوارج في سالف الزمان، لا حكم إلا لله، قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، يريدون أن يعيبون على علي، لماذا حكم أبا موسى وعمر بن العاص لما رفعت المصاحف ثم خرجوا يشغبون على الحكام وينازعون الأمر أهله؟ لو سلموا من هذا وحققوا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب لقبلناهم. كتاب العقائد للإمام حسن البنا إيش رأيك فيه؟ أليس حجة؟ قل لي، الإمام حسن البنا هو المؤسس، كتابه كتاب العقائد، تعرفه كتاب العقائد، هل هذا الكتاب حجة ولا ما هو حجة؟ ها؟ إذا ما شفت الكتاب أنت، أين كتاب العقائد؟ ارجع إليه. هو في توحيد المعرفة والإثبات يقول إن بعض نصوص الوحي يوهم التشبيه، وهذا لا نسلم به، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. قول صاحب الجوهرة وكل نص، وصاحب الجوهرة أشعري، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، لا نسلم به، ونقول نصوص الوحي ليس فيها نص يوهم التشبيه. وهم التشبيه يأتي من المتلقي لا من النص نفسه. أي نعم. فالإمام حسن البنا في هذه الناحية لم يذكر مذهب الإمام مالك في توحيد المعرفة والإثبات، وهو قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما عرج على مذهب السلف الصالح، ذكر مذهب المفوضة ومذهب المؤولة وقال هذه هي ليس للمسلمين إلا هذين المذهبين. مذهب أهل السنة والجماعة لم يذكره في توحيد المعرفة والإثبات. تعال في توحيد القصد والطلب في رسالة التعاليم، أليست للإمام حسن البنا؟ رسالة التعاليم لما جاء عن ضابط العبادة لم يضبطها بالوحي، قال كل ما تقرب به إلى الله يعني واجتمعها فهو عبادة بحسب النية، لكن يضبطه بالسنة يضبطه بالوحي لم يذكر هذا، لم يذكر ضابط العبادة. فلا توحيد المعرفة والإثبات ولا توحيد القصد والطلب، ولا سلم المسلمون من تسليط الحكام حين نازعوهم في حكمهم. مش نسوي عبد. حياك الله. لا هم الإخوان المسلمين مع الإيرانيين خلاص سوا. نعم أي نعم، حياك الله، هذا رسالة، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا قلت يعني الإخوان المسلمين اتفقوا مع الشيعة مع أهل إيران، ولم أذكر لكم القدر الذي اتفقوا معهم فيه. إخوان المسلمين لا يرون شرعية حكومة من الحكومات إلا الإمام العام الذي يجتمع عليه المسلمون كلهم، وهذا الإمام العام لا وجود له فيما خرج عن الذهن، فهو إمام في أذهانهم ويسعون لإيجاد ما في أذهانهم. الرافضة يسعون لا يرون أيضا شرعية الحكومات، خاصة يعني في النزاع بين ولاية الفقيه وعدم ولاية الفقيه. أي نعم، فمن لم يروا شرعية ولاية الفقيه يقولون لأن الإمام المنتظر ليس موجودا وهو الذي تنعقد له البيعة الشرعية، يعني أصبحوا كلهم وراء إمام لا وجود له إلا في الذهن في الخيال، فاتفقوا في هذه الناحية. نعم يا شيخ. كيف عليه صيام؟ مات يعني مريضة، مريضة، والمريض شو اسمع، المريض لا يجب عليه أن يصوم كذا. هل هل هل تعافى ومشى متعافيا؟ إذا لا عليه، لا صيام عليه، ما عليه صيام. تقول لبيك عمر عن أبي إذا كنت اعتمرت عن نفسك، إيه المرة دي تخصصها عن أبيك وتقول لبيك عمرة عن أبي إن شاء الله. ما أدري، نعم. يقول شخص أدى عمرة لشخص آخر أو عن شخص آخر ولم يتلفظ بالتلبية جهرا، فمن صحيح ما في باس، أي نعم لا خلل فيه. يقول يبلغ من العمر 50 عاما ولم يحفظ إلا قصار السور، ولكن عند الصلاة أستخدم المصحف أحيانا، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، إذا قرأت من حفظك أحسن، وإذا قرأت في المصحف فلا بأس. خرجت من بلدي، إيه؟ نعم أجبت عليها، نعم، وهذا أجبت عليه، نعم يا شيخ. هذا قبلك يا شيخ، قبل قبل أسبوعين حصل حادث، توفى الله أولادي الثلاثة، عظم الله أجرك وأحسن عزاك. نعم، والسؤال الحكم هذا من قاضي؟ على كل حال يعني القضية رفعت إلى محكمة؟ ما رفعت إلى محكمة، حفظت. أنت متسبب؟ أنت المهمل؟ هو قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره، لا آمنا بالله وبقدره، لكن هل أنت مهمل للسيارة؟ إذن لو استفتيت سماحة المفتي يريح قلبك شوي، لأني ما أراك مهملا ولا أراك مقصرا، وأنت مصاب. ف يعني الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر للجميع، وتسأل سماحة المفتي لعل يعني يعطيك إن شاء الله الجواب الصحيح. نعم، يصوم عنها ولدها وليها، أين من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا أحب، وإلا ما يلزم. أين ها؟ أي بنك الإسلام، ما دام بنك إسلامي فهو إسلامي. لا، ما دام هو لا 1% مضاربة خاضعة للربح والخسارة، أي هذا الذي أعرفه. الإسلام ليس فيه إلا أي متاجر، أي متاجر الذي أعرفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون بنكا إسلاميا إلا إذا خضع للشريعة الإسلامية. إذا عندك علم يعني متيقن منه فاعمل به، لا اترك الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. البر مطمئن إليه القلب، مطمئنة إليه، وإن أفتاك الناس، والإثم أحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس. نعم، نعم يا شيخ. خمس صفقات في وقت واحد. إيه؟ لا حفظ الله بالله. إيه؟ وكرر يقول طالق بالثلاث، إيه؟ تكراره هذا، والله ما أدري، ارفع للمفتي، إن ما وجد لك مخرج فلا مخرج. أنا تعتبر، لكن ارفع للمفتي بس. نعم، في شيء؟ نعم، وإياك. ها؟ في لا لا في في في سفرة واحدة ما تخرج من مكة إلى التنعيم، تضيع وقتك. لا، طف 7 أشواط عن أمك وادعو لها. إيه، هذا أخونا شاب ثبتنا الله وإياه، يقول أنا شاب تائب ويوجد عندي بعض الشبه المتلاطمة على القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيل عنا الشبه. هل هذا يعتبر من العقاب من الله؟ لا يا أخي، هذا من غزو الشيطان على قلبك، لأن الشيطان لص ابن آدم، واللص ما يجي البيت الخرب، لو كان قلبك خربان ما جاه الشيطان. لكن اعتصم بالله عز وجل وبالكتاب والسنة، وهذه الوساوس والشبه المتلاطمة يريد الشيطان بها أن يحبطك. لا تلتفت إلى عدم ذكر الله، عليك بمسألتين تزيل هذه: العلم النافع بالوحي بالقرآن والسنة، والعمل الصالح. أشغل نفسك بالعمل الصالح ثم يزول هذا بإذن الله. نعم يا شيخ. لا ما يجوز مس المصحف بغير وضوء، ما يجوز، لكن تقرأ من حفظك بغير وأنت على غير وضوء يجوز، تقرأ من المصحف وأنت عليك جنابة ما يجوز. حدث أصغر يجوز تقرأ من حفظك، لكن ما تمس المصحف وأنت على غير وضوء. هنا أما أنا قلت لرفيقك قلت انزع الكباسين، نعم، لأنه مخيط كثرة الكباسين، هذا إيش الفرق بينه وبين المخيط؟ نعم. وأنت ما تعرف تقرأ وشو اللي تفتح القرآن؟ لا لا لا ما يصلح هذا، أقول ما يصلح. يقول إنه ما يعرف يقرأ، يفتح المصحف أو يقول ضع يدك عليها فيقرأها لك واحد، ربما تكون واستفتح وخاب كل جبار عنيد. يعني ما لك ومال هذا، اقرأ بعلم، اترك هذا اترك هذا. الحمد لله يكفي يكفي. نعم يكفي، يعني كونه ما يعرف ويفتح المصحف ويضع يده عليه كأنه قرأ ما يصلح هذا، ليست قراءة. نعم. بعيد عن العاصمة 110 كيلو، 120 كيلو. العاصمة أي عاصمة؟ ما شاء الله. أي نعم نعم. وعملك يبعد عنها 120 كيلو. أي نعم. في العاصمة لك بيت فيها، بيت الأصلي في القرية، المدينة لك بيت فيها. على كل حال لا تكون مسافرا إلا أثناء السير في قلب المدينة، لست مسافرا. أي نعم، لأن لك فيها بيت وتمكث فيها أكثر من 4 أيام. على كل حال أنت تأوي إلى بيتك إلى منزلك، أي لست غريبا ولا مسافرا. أي نعم. على كل حال لا لا، في المستقبل لا تفعل. أي نعم، خاصة إذا كنت فيما سبق استفتيت أحد وأفتاك. على كل حال بذمتهم، لكن مستقبلا لا تفعل إن شاء الله. حياك الله. مريض مرضه في المخ، ما يمشي مقعد. أي نعم، هو ينوي يستحضر النية ولا ما يستحضر؟